حضن القديس في سماء المنتصر شفيع المؤمن شيرينك كيرياكوس عمره 3 سنوات لم يعرف الشهوات هتفت له السماوات شيرينك كيرياكوس أم تدعى يوليطا قديسة وشهيدة صرخت صرخة شديدة شيرينك كيرياكوس رضع لدن الإيمان قهر عمل الشيطان اسمه على كل لسان شيرينك كيرياكوس نطق أنا مسيحي لم أترك مسيحي صار له مثل روحي شيرينك كيرياكوس في ساحل طهطا جسده محفوظ مع أمه في كنيسته شيرينك كيرياكوس بعيد يحتفل ودائم يصنع باسمه ينشد شيرينك كيرياكوس ظهر لكثير أعين رأوا بين الصبيان في الضيق والأحزان شيرينك كيرياكوس كم له من معجزات وعجائب وآيات شفعت في الصلوات شيرينك كيرياكوس تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله كيرياكوس عمري طب عند أجمعين.